بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا شرعنا في درس سابق في مسألة تارك الصلاة، ذكرنا ما أجمع عليه أهل العلم في من ترك الصلاة بأنه كافر، وما أجمعوا عليه أنه ليس بكافر وما اختلف فيه عند متأخرين. ذكرنا أن أحوال ترك الصلاة اعتبار كفره وعدمه قسم إلى ثلاثة أقسام. ما أجمع أهل العلم على أنه ليس بكافر، وهو من ترك الصلاة نسيانا، بمعنى أنه عارض لأهليته عن التكليف فارتفع عنه التكليف، لأن الناس كما هو معلوم غير مكلف. والنوع الثاني، ما أجمع أهل العلم على كفره، قلنا هذا يشمل أربعة أنواع. من تركها جاحدا لوجوبها وإن فعلها، فالفعل حينئذ لا عبرة به، لأن مناط تكفير هو الجحد، وهو إنكار ماذا؟ إنكار الحكم، يعني يعتبر مكذبا للإيجاب. ثاني، من تركها استكبارا أو حسدا، هذا كفر أيضا بالإجماع، استكبارا أو حسدا بمعنى أنه أقر لكنه امتنع عن الالتزام. وثالثا، من تركها استخفافا واستهانة بها، وهذا كما قال الإمام أحمد، من تركها استخفافا استهانة بها فهو مستخف بالإسلام، ومن استخف بالإسلام فهو كافر. رابع، من تركها وأصر على تركها حتى يقتل، وهذا عند متأخرين فيه قولان، يكفر أو لا يكفر، يعني أقر بوجوبها في ظاهره ثم قيل له صلي، قال لا أصلي ولن أصلي، هدد بالقتل، صلي وإلا قتلنا، قال لا أقتلوني ولا أصلي. عند المتأخر فيها قولان، فإذا قتل حينئذ هل يقتل كفرا أو حدا فسقا، يعني فاسق ويعتبر ماذا؟ ويعتبر من مسلمين. صحيح أن المسألة هذه ممتنعة الوقوع، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد إقرار بالقلب بالإيجاب ثم بعد ذلك يمتنع حتى يقتل، وهذا لما يذكره أهل العلم في مسألة الإيمان، التلازم بين الظاهر والباطن. هذه مسألة مهمة يرجع إلى من كتب فيها. الرابع، تركها وأصر على تركه حتى يقتل، هذا قلنا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. هذا النوع الثاني، وهو ما أجمع عليه أهل العلم من ترك الصلاة بأنه كافر مرتد عن الإسلام، وإن وقع نزاع في المسألة الأخيرة، لكن نقول هذا الخلاف لا عبرة به. لماذا؟ لأن الخلاف حادث، وإذا كان الخلاف حادثا حينئذ نرجع إلى الصدر الأول، والجادة هو ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حينئذ نقول هذا الخلاف لا يلتفت إليه. ولذلك قال شيخ الإسلام: فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثة فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين، وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يقوله أحد قط، يعني من السلف، وإلا قال به بعض المتأخرين. وجمهور المتأخرين من اتباع المذاهب الأربعة جمهور أنهم أشاعرة، وإذا كانوا كذلك فالغالب فيهم أنهم في مسألة التكفير جهمية، بمعنى أن مسمى الإيمان عندهم قد يصدق على اعتقاد القلب فقط، ثم إن أضافوا إليه عمل فهو عمل القلب، وأما عمل الظاهر فهو غير داخل في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنه باعتبار تركه كله لا يعتبر تاركه كله كافرا، وإنما هو مسلم مؤمن كامل الإيمان، كما ذكرنا من نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في من أصر على القتل حتى قتل، على ترك الصلاة حتى قتل. قال بعضهم: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، يعني ماذا؟ يعني أنه بتركه لا يضر تركه الإيمان، بل هو كامل الإيمان. والصلاة تركها ماذا صنع؟ قالوا: لا، العمل هذا ليس داخلا في مسمى الإيمان. ولذلك يفرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين، اتفقا طائفتان على ماذا؟ على أن الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان، واختلفوا في ماذا؟ في عمل القلب. مرجئة الفقهاء أدخلوه في مسمى الإيمان، ومرجئة المتكلمين أخرجوه عن مسمى الإيمان، واتفقا في ماذا؟ في كون العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان. إذن اتفق طائفتان على ماذا؟ على أن الإيمان اعتقاد بالقلب، قول بالقلب، ثم بقي ماذا؟ إقرار باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الإقرار باللسان هذا الجهمية على أنه ليس داخل، ولذلك إبليس عند بعضهم يعتبر ماذا؟ يعتبر موحدا، وهذا يقوله بعض الصوفية. يقول إبليس اعترف بأن الله تعالى خالق، ربي خلقتني من نار، قال خلقتني، فاعترف أنه ماذا؟ أنه خالق، بل أثبت الأسماء والصفات، قال فبعزتك، أثبت ماذا؟ صفة العزة، فهو أفقه من الجهم ومن نحوه. إذن نقول الإقرار باللسان هذا عند الجهمية ليس داخلا في مسمى الإيمان، وأما عمل القلب من نحو المحبة لله والخوف والرجاء فهو داخل في مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء دون مرجئة المتكلمين. والغالب أن أتباع الشافعية والمالكية، وإن كان وجد من الحنابلة منهم، فهم من مرجئة المتكلمين وليسوا من مرجئة الفقهاء، فليتنبه إلى هذا. لهم ارتباط، هذه المسألة لها ارتباط بمسألة العمل، هل هو داخل في مسمى الإيمان أو لا. حينئذ ينظر في مثل هذه المسائل إلى الصدر الأول وهم الصحابة، حينئذ ما قاله الصحابة فهو المعتمد، ومن عداهم فلا يلتفت إلى خلافهم. النوع الثاني أو الثالث الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين في تارك صلاة، هل هو كافر أو مسلم باق على إسلامه، وهو من تركها مقرا بوجوبها، ولكن ماذا؟ تركها مقرا بوجوبها، يعتقد أنها واجبة وأنها من فرائض الإسلام وأنها مما يعتبر بعد الشهادتين وأولى ما يكون من الأركان بعد الشهادتين، لكنه تهاون وتكاسل وتثاقل عن فعلها، هل يكفر أم لا؟ ذكرنا من الأدلة أن الصحابة مجمعون على أنه يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، وعند الفقهاء المتأخرين وينسب إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه يعتبر مسلما، أنه يعتبر مسلما. وهل قول هؤلاء الأئمة أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد يكون خلاف معه في مسألة الأعمال ونحوها، وأما الخلاف مع مالك والشافعي رحمهم الله حينئذ ينظر فيه، هل مرادهم بكفر تارك الصلاة إذا تركها تهاونا وكسلا، هل من تركها بالكلية أو من تركها يعني بمعنى أنه ترك فرضا أو فرضين فقط؟ لأن بعضهم يقول بأن مالك رحمه الله مقصوده بعدم كفر تارك الصلاة هو من تركها بمعنى أنه ترك فرضا أو فرضين، وإلا فهو في الجملة يعتبر من المصلين. وأما الترك الكلي المطلق فهذا قيل بأن مالك رحمه الله والشافعي لا يقول به، لكن ظاهر كلامهما وما عليه أصحابهما بأن الكلام مطلق وليس على هذا التفصيل. وبعضهم استصعب أن يقال بأن المسألة فيها إجماع ثم يخالف مثل هؤلاء الأئمة، نظر فيه فإذا به فيه نوع صعوبة أن يقال بأن ثلاثة من الأئمة المتبوعين يرون أنه ليس بكافر ثم ندعي الإجماع، والمسألة حقيقة من نظر إليها بهذا الاعتبار فهي مشكلة. لكن يزول الإشكال بما ذكرناه في الدرس الماضي، ونؤكده بأن العبرة بماذا؟ بما اتفق عليه الصحابة. فإما أن يقال هذا إجماع صحيح أو لا، إن قيل إجماع صحيح حينئذ على طريقة الإجماع، إما أنه يجمع الصحابة كلهم على هذا الأمر وينقل اتفاقهم، هذا قد حصل بأثر عبد الله بن شقي وهو صحيح في الترمذي وغيره، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فدل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، كذلك ما أثر عن بعض الصحابة. وإما أن يقال بأنه إجماع سكوتي نقل عن بعض الصحابة قوله بكفر تارك الصلاة ولم يعلم لهم مخالف، حينئذ نجري على السنة المعهود فنقول هذا إجماع سكوتي، لأن هذه المسألة مهمة وعظيمة، كونه يقول عمر رضي الله تعالى عنه ويحفظ قوله عند موته و يدون في كتب أهل الإسلام لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وصح عن علي من لم يصلي فهو كافر، وصح عن ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له، دل على ماذا؟ يكفي قول واحد من هؤلاء، وخاصة ممن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وهو عمر ثاني الخلفاء الراشدين، ثم كذلك علي وهو رابع خلفاء الراشدين. فحينئذ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، نقول هذا داخل في هذا النص. بل ذهب بعضهم إلى أن الإجماع الذي يمكن أن يكون معتبرا ولا يرد هو ما أجمع عليه من الخلفاء الأربعة وليس الصحابة كلهم. وحينئذ إذا قال بعض الخلفاء وكان متابعا كعلي رضي الله تعالى عنه لما فهمه عمر، وكذلك ما أثر عن أبي بكر أنه لا يفرق بين الزكاة والصلاة، حينئذ نقول هذا يكاد أن يكون إجماع بين الخلفاء الأربعة. وما أثر من خلاف فحينئذ ينظر في دليله، فإما أن يكون دليلا ساقطا من أصله من حيث السند ونحوه، وإما أن ينظر في وجه الاستدلال فيحمل إن كان محتملا على ماذا؟ على فهم السلف الصحابة رضي الله تعالى، ولا يعتبر دليلا في نفسه، وإن عبر بأنه شبهة فهذا لا إشكال فيه. وليس هذا فيه أيضا طعن في الأئمة بأن يقال هذه شبه، لأن الدليل ما كان معتبرا من جهة الشرع، فليس كل ما كان محتملا لأمرين حينئذ القول بأحدهم يكون سائغا مطلقا، لا، ليس الأمر كذلك. بل إذا تعين أحد الاحتمالين بإجماع الصحابة حينئذ صار هو الظاهر وصار هو النص وهو في حكم المنصوص، حينئذ لا يجوز العدول عنه، لأن النص كما هو معلوم عند أهل العلم لا يجوز ما لا يحتمل غيره، لا يجوز حكمه أنه لا يجوز أن يعدل عنه البتة. وأما ما كان ظاهرا وهو ما احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر أو أظهر من الآخر، حينئذ لا يعدل إلى المرجوح معنى الثاني إلا بدليل شرعي صحيح. حينئذ إذا كان المعنى المرجوح الذي هو ليس ظاهر اللفظ كان هو الذي دل عليه دليل الوحي كتاب السنة، حينئذ تعين المصير إليه، وهذا يسمى بماذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى تأويل، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل راجح، هذا هو التأويل، وهذا معتبر في الشرع. حينئذ يشترط في صحته، لأن التأويل قد يكون تأويلا صحيحا مقبولا، وقد يكون تأويلا باطلا فاسدا مردودا على صاحبه. متى يصح؟ إذا دل دليل صحيح شرعي معتبر من جهة الشرع، حينئذ يكون التأويل معتبرا. وكل الأدلة التي استدل بها من قال بعدم كفر تارك الصلاة قلنا إن صح من جهة السند فهو محتمل، وإن كان كذلك فحينئذ نقول المعنى الظاهر أو المعنى الذي هو دون الظاهر قد تعين. إن كان المعنى الظاهر أنه ليس بكافر حينئذ نقول هذا مصروف إلى المعنى الآخر. لماذا صرفناه؟ لوجود الدليل الشرعي وهو إجماع الصحابة، وفهوم الصحابة مقدمة على فهوم الخلف كلهم. ليس النظر في الدليل يكون باستقلال هكذا، لا، لابد أن ينظر في الدليل مع استصحاب ماذا؟ استصحاب من سبق. ولذلك قيل لا تقل بقول ليس لك فيه إمام. حينئذ إذا كان كذلك فنقول الصحابة هم أئمة الأئمة، فإذا قالوا بكفر تارك الصلاة مطلقا كما سيأتي، بل نقل الإجماع الحزم رحمه الله تعالى على أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته من غير عذر شرعي، ونقل الإجماع 16 رجلا من الصحابة ومن التابعين على ذلك، وهذا قول مسكوت عنه وانتشر لم يعلم له مخالف، حينئذ نقول هذا إجماع. وأما النقل أو الأخذ بأن هذه المسألة فيها إجماع من حيث الكفر لا من حيث الترك، هذا نقول فيه نظر كما سيأتي بيانه. إذن عرفنا أن الكفر الذي أو ترك الصلاة المختلف فيه عند المتأخرين هو في من إذا تركها مقرا بوجوبها لكنه ماذا؟ لكنه تهاون عن فعلها. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، ودليل السنة العهد الذي بيننا قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة، كذلك حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا صريح صريح الدلالة في أن تارك الصلاة يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام، مرتدا عن الإسلام. لماذا؟ لجهتين. أولا أنه ذكر الكفر محلا بأن، والكفر والاسم المطلق إذا حلي بأن حينئذ انصرف إلى الكمال والتمام، وليس ثم تمام في الكفر إلا المخرج من الملة، وليس ثم تمام وكمال في الشرك إلا المخرج من الملة. فإن نازع منازع بأنه قد ورد في النص سنة بأنه أطلق الكفر محلا بأل وصرف إلى الكفر الأصغر، نقول هذه محتملة ولا شك، لأن هذا معلوم بالاستقراء وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء. حينئذ نقول ثم قرينة تعين، ثم قرينة تعين، وهي عطف الشرك على الكفر. وعطف الشرك لا يمكن أن يقال بأنه يحتمل الأصل. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية في لفظ الشرك إذا أطلق المراد به الشرك الأكبر، ولا ينصرف إلى الأصغر إلا مقيدا. ولذلك قلنا الراجح في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بأن من ارتكب أو وقع في الشرك الأصغر أنه داخل تحت المشيئة على الصحيح. وإن كان قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، والمصدر نكرة لا يغفر إشراك، فعينئذ يعم النوعين. نقول يعم النوعين متى؟ إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية للشرك، وأما إذا كان ثم حقيقة شرعية للشرك فعينئذ ينصرف إليه. وهذه القواعد ليست على إطلاقها كلما جاء نكرة في السياق، لابد من الرجوع إلى الأدلة. وهنا دل الدليل على أن المراد بالشرك هو الأكبر دون الأصغر. كذلك جاء عطف الإيمان كما في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وهذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. فحينئذ نقول هذه النصوص كلها مع ما ذكرناه سابقا تدل دلالة واضحة، وهذا من قسم الصريح وليس من قسم الظاهر، فلا يلتبس عليه. هذا من قسم الصريح الذي لا يجوز العدول عن ظاهره البتة إلا بناسخ، إلا بناسخ، وما عدا ذلك فيكون المرجع إلى فهم السلف. ولذلك نقل الإجماع إسحاق بن راهوية وابن قيم رحمه الله تعالى ومحمد بن نصر المروزي نسبه إلى مذهب جمهور أصحاب الحديث وابن حزم رحمه الله تعالى. إذن عرفنا أن الكفر هو القول الصحيح. يبقى السؤال هنا، وهذا موقع نزاع بين من كفر تارك الصلاة، بماذا يكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر، وقال أيضا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هل المراد بإيقاع لفظ أو حكم الكفر على كل تارك ولو ترك فرضا واحدا، أو المراد به من ترك الصلاة كلية؟ هذا محل نزاع عند القائلين بماذا؟ بكفر تارك الصلاة. وهذا النزاع أيضا نقول نزاع متأخر حادث، يعني النزاع والخلاف المذكور هل مناط الحكم مطلق الترك أو الترك المطلق على قولين. هل مناط الحكم في التكفير، مناط الحكم يعني ما يعلق عليه الحكم حقيقة الترك المكفر، هل هو مطلق الترك لها أو الترك المطلق؟ مطلق الترك يعني يكفر بترك فرض واحد، مطلق الترك. متى ما حصل الترك ولو بفرض واحد نقول كفر وخرج من ملة. فقوله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة متى ما ترك فرضا واحدا فهو خارج من الملة. فلو ترك الظهر حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر خارج من الملة. هذا متى؟ إذا قلنا المراد مطلق الترك. القول الآخر أنه الترك المطلق، يعني لابد أن يكون ديدنه ترك الصلاة، لا يصلي، لا لا يصلي. والترك المطلق هو ترك الصلاة من حيث الجملة، وهذا يتحقق صدقه متى يقال بأنه تارك للصلاة تركا مطلقا. يتحقق بماذا؟ بثلاثة أمور: أن يترك الصلاة بالكلية، منذ أن يبلغ إلى أن يقبض لم يصلي ركعة واحدة، لم يصلي ركعة واحدة. هذا نقول ترك تركا كليا، لم يصلي قط في حياته، لم يسجد لله سجدة واحدة. الثاني بالإصرار على عدم إقامتها، بالإصرار على عدم إقامتها، أو يتركها في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب، يعني يصلي السبت ويريح الأحد ويصلي الاثنين والثلاثاء ويرتاح الأربعاء وهلم جرى، أو يصلي بعض الأيام ويضم إليها الجمعة، فحينئذ نقول هذا يصلي ويخلي، يصلي ويخلي، يعني يجتهد في بعض الأيام فيصلي ثم يأخذ إجازة فيرتاح. ما حكمه هذا؟ هل هو داخل في مطلق الترك أو الترك المطلق؟ قالوا لا، في الترك المطلق. حكمه حكم من لم يصلي بالكلية، حكمه حكم من لم يصلي بالكلية. على هذا القول لو ترك فرضا واحدا أو فرضين، مسلم أو كافر؟ مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفره. من تركها يعني ترك الصلاة بالكلية، لم يركع قط ولم يسجد لله قط، أو كان في غالب حاله أنه لا يصلي. وأما من يصلي ويخلي قالوا هذا مسلم، هذا مسلم. إذن ثم قولان في تحقيق مناط إيقاع الكفر على من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، كم قولان؟ مطلق الترك، وهذا يصدق بفرض واحد، والترك المطلق يعني في الجملة في الأعم الأغلب أو بالكلية. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مناط الحكم هو الترك المطلق، الترك المطلق يعني الذي يصلي ويخلي، يعني في عموم حاله أنه لا يصلي، أنه لا يصلي. حينئذ على قوله من ترك فرضين أو ثلاثة نقول ماذا؟ هو مسلم. قال رحمه الله إن كثيرا من الناس، هذا في حياته، إن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، لا يحافظون على الصلوات الخمس، لا يحافظون عليها، يصلي الفجر أو يصلي الظهر في عمله وينام العصر حتى يخرج وقته ولا يصلي، أو يصلي العشاء ويترك الفجر، نقول هذا يصلي ويخلي، ولا يوصف بكونه تاركا للصلاة بالجملة، بل قد يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، صلون أحيانا ويدعون أحيانا. فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، فيهم إيمان ونفاق، لكنه نفاق أصغر يعني غير مخرج من الملة. فذكرنا أن الكفر يكون كفرا أكبر وأصغر، والشرك يكون أكبر وأصغر، وكذلك النفاق يكون أكبر وأصغر. الأكبر في الثلاث مخرج من الملة، والأصغر في الثلاث لا يخرج من الملة. فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، يعني مسلمون، فإذا ماتوا يصلى عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين، لكن المنافقين من؟ الذين استتروا، من استتر بنفاقه عومل في ظاهره بالإسلام، عومل في ظاهره بالإسلام. وأما إذا أظهر حينئذ رتبت عليه أحكام الكفر. والكلام هنا في ماذا؟ المنافق المحض الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، ولذلك بعضهم لا يعلمه، نقول هؤلاء إن أظهروا شيئا من الباطن وهو الكفر حينئذ رتبنا عليه حكم الكفار، بمعنى أنهم ليسوا بمسلمين. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في من؟ في من أخفى نفاقه. وكذلك حكم المبتدع مثله، مبتدع إن أظهر بدعته رتب عليه ما فعله السلف من معاملة المبتدع، وإن استتر واختفى ببدعته لم يظهرها حينئذ نقول حكمه حكم المنافقين، بمعنى أنه يحكم عليه بأنه على الجادة لا يعامل بمعاملة المبتدعة من الهجر ونحو ذلك. هذا رأي من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجرى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وقالوا الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، لأن الحكم أو مناط الحكم هو الكفر المطلق، الترك المطلق، وأما مطلق الترك فلا، لا يخرج عن الملة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة للصلاة، قال ترك الصلاة، ترك الصلاة، وهذا ترك صلاة، ترك فرضا ولم يترك كل الصلاة، والحكم هنا بماذا؟ ترك الصلاة. ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرجل المعين يعتبر مسلما. إذن فالمراد هو الترك المجمل لها، هو الترك المجمل لها، لا مطلق الترك ولا مجرد عدم المحافظة على وقتها مع الأداء لها. واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، إن أول ما يحاسب الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، أتمها أم نقصها، انظروا في صلاة عبدي، إذن النظر هنا في الصلاة أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. هنا قال أتمها أو نقصها، قالوا في الاستدلال، وجه الاستدلال بالنص، والانتقاص هنا عام، سؤال هنا ما هو؟ أتمها أم نقصها؟ الانتقاص هنا عام فيه عموم، ما وجه العموم؟ قالوا عام لترك الأداء لبعض الصلوات، نقصها يعني نقص من الصلاة لم يؤدها أصلا، خرج وقتها ولم يصلي، اللفظ شامل له. وأما تركها بالكلية هذا أيضا داخل، لكنه خرج بالأدلة السابقة، خرج بماذا؟ بالأدلة السابقة. عام لترك الأداء لبعض الصلوات ولعدم أدائها على الكمال ولو أدي، بمعنى أنه لم يأتي بالوضوء على وجهه أو انتقص من بعض واجباتها التي قد يأتي بها على جهة النسيان، أو أن يوقع الصلاة في آخر الوقت ويتمها ماذا؟ بعد خروج الوقت، هذا نقص منها، لكنه لا يحكم عليه بالكفر، ولا يخص بأحد المعنيين دون الآخر. فدل هذا النص إذا احتمل أمرين، عام أتمها أم نقصها، نقصها بمعنى أنه لم يؤدي بعض تلك الفرائض في وقتها، ونقصها بمعنى أنه أداها لكنه ضيع بعض حقوقها، كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت السابق. حينئذ قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن ترك بعض الصلوات لا يعتبر مخرجا من الملة، وحديث بريدة وجابر يعتبر ماذا؟ في الترك المطلق، ليس في مطلق الترك. كذلك حديث عبادة ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقلنا في رواية أيضا من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث. واستدل ابن عبد البر على أن هذا النص دليل على أن تارك الصلاة لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر كافرا، يعني مطلقا حتى في الترك المطلق. وقلنا نجيب عنه بأن الكلام هنا في المحافظة على الصلوات لا في تركها، قال من حافظ، وهذا يستلزم أنه أدى الصلاة في وقتها، ولذلك جاء أتم أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، قد لا يصليها لوقتها، قد لا يصليها لوقتها بأن أخرجها كلها عن وقتها. قلنا هذا دلت النصوص على أنه كاف. لا يصليها لوقتها بأن يؤخرها حتى يبقى من الوقت أقل من قدر الصلاة. هذا صلىها في وقتها أم ضيعها؟ هذا ضيع من الصلاة، وإن لم يضيعها على جهة العموم لكنه يعتبر ماذا؟ لم يصلي الصلاة لوقتها. يصح النفي في حقه لأنه مأمور بإيقاع الصلاة بين الوقتين، وهو قد صلى أول ركعة كاملة من الظهر ثم أذن عليه العصر، نقول هذا لم يصلي الصلاة لوقتها، بل هو آثم إن لم يكن ثم عذر مقبول شرعا، وأجبنا عليه بما ذكرناه. وأجاب أيضا محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: من أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا. إذن تسوية بين دلالات النصوص لا نأتي إلى هذا النص الوحيد في بابه الذي قد اختلف في ثبوته أصلا، ونأتي إلى إجماع الصحابة والأدلة الصريحة الواضحة البينة في كفر تارك الصلاة، ثم بعد ذلك نستدل بهذا الأثر أو هذا الحديث، طردا للقاعدة التي ذكرناها بالأمس أن ثم أصولا وثم ما يعترض من المتشابه أو الأدلة المحتمل على هذه الأصول. هذه قاعدة مضطردة، إن أردت الإتقان في الفقه والعقيدة نقول تفسر المحتمل بهذا الأصل المتفق عليه سواء اقتنعت أم لم تقتنع، لا يشترط تحمل هذا النص المحتمل وهذا النص المتشابه على ماذا؟ على هذا الأصل المجمع عليه وعلى هذا الأصل المتفق عليه. حينئذ إذا تقرر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كل نص في الكتاب أو السنة فهو محمول على هذا الأصل العظيم، وهذا الحديث لا يمكن أن يجعل ماذا؟ صارفا لهذه النصوص السابقة. ولذلك أجاب عنه محمد بن نصر وهو ممن يرى كفر تارك الصلاة: من أتى بهن لم يتركهن، لابد لم يتركهن، لأنه لو ترك دلت النصوص على أنه كافر، وهذا الحديث قال من لم يحافظ وقال من حافظ، إذن ثم فرق بين المحافظة على الصلاة وبين ترك الصلاة. من أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا النوع يعني بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها، هذا لم يصلي صلاة الظهر من أصلها، كيف نقول حافظ وله عهد عند الله إن شاء وإن شاء؟ ما جاء بها أصلا. وذاك قد أتى بها لكنه تساهل فيها، لم يصلها جماعة، أخرها حتى لم يبقى إلا قدر أو أقل من قدرها، تساهل في وضوئها، تساهل في استقبال القبلة، تساهل في بعض الأمور التي لا تعود على الصلاة بالبطلان، حينئذ نقول هذا انتقص منهن، هذا لم يحافظ عليه، هذا الذي هو تحت المشيئة. وأما الذي أخرجها عن وقتها فقد دل حديث جابر وحديث بريدة على أنه ليس على الملة أصلا، ومن كان كذلك ليس على الملة أصلا حينئذ نقول هل هو داخل تحت المشيئة؟ كفار داخلون تحت المشيئة؟ لا، هذا نقول خالد مخلد في النار إن مات على ما هو عليه، لأن هذا شأن من؟ شأن الكفار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن هو ليس داخلا تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك وما سواه من الكفر ونحوه. لذلك قال هنا فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها. هذا القول الأول وهو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ تقيد النصوص السابقة بالترك المطلق. والقول الآخر بأن المراد به مطلق الترك، مطلق الترك بمعنى أن الحديث ينزل حكمه في ترتب الكفر على من ترك فرضا واحدا عالما ذاكرا قادرا على فعل الصلاة وأخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر، لحديث جابر وحديث من؟ حديث بريدة. ما وجه الاستدلال؟ نقول هنا إذا عرفنا المراد بحديث عبادة إذن لا يمكن أن يكون حديث عبادة في نفي المحافظة على الصلاة بأنه داخل تحت المشيئة المراد به الترك. إذا فهمنا المراد حينئذ نقول الترك الوارد في حديث جابر وبريدة هل له حقيقة شرعية أم نرجع إلى الأصل وهو الفهم اللغوي لحقيقة الترك؟ من اعتبر حديث عبادة والحديث الذي ذكرناه أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة إلى آخره، من اعتبره تفسيرا للترك فصار الترك له حقيقة شرعية، تبه، صار الترك ماذا؟ له حقيقة شرعية. فإذا جئنا لحديث جابر وحديث بريدة فمن تركها، لا نفسر الترك هنا بالمعنى اللغوي وأنه فعل علق أو جاء في سياق الشرط فيصدق بمطلق الماهية الموجود في فرد من أفرادها، لا نفسره بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الشرع تكفل ببيان حقيقة هذا الترك. وإذا لم نجعل الحديثين السابقين تفسيرا للترك فحينئذ نقول هذا الترك وهذا النص ينظر إليه بنظر لغوي لأنه ليس له حقيقة شرعية. حقائق ثلاث: حقيقة لغوية، شرعية، عرفية. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. واللفظ مثل هذا الذي معنا محمول على الشرعي، فمن تركها الترك الشرعي إن وجد حقيقة الترك في الشرع، إن لم يكن تفسير للترك الشرعي في نصوص الشرع فاللغوي، رجعنا إلى اللغة. وهنا قلنا الحديثان لا يدلان على الترك لأن قوله أتمها أم نقصها ليس المراد به الترك. لماذا؟ لأن الترك قد تكفل حديث جابر وبريدة ببيان حقيقته، وأما النقص بمعنى أنه نقص من حقوقهن فهذا هو الذي دل عليه حديث عبادة بن الصامت. فحينئذ الحديثان في مسار واحد، وهو أن من نقص الصلاة بمعنى أنه نقص من حقوقهن بعض الواجبات لم يأتي بها على وجهها أو فرط في بعضها، فحينئذ نقول هذا لم يحافظ على الصلاة، هذا أنقص الصلاة، ولذلك هي التي قابلة للجبر. أما يقول أهل العلم إن السنن الرواتب تعتبر مكملة للفرائض، هذا من جنسها، وهو أن من نقص من الصلاة فحينئذ ينظر في تطوعه، فحينئذ يتم به فرضه. ولذلك جاء في النص السابق قال فريضته، أتم له فريضته من تطوعه. فحينئذ الفرض موجود ويحصل الإتمام بالتطوع لشيء موجود. فالنص ليس في حقيقة الترك وإنما هو في بيان من نقص شيئا من حقوق الصلاة مع الإتيان بها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من، هذه اسم شرط، تركها يعني ترك الصلاة، ترك هذا فعل ما وهو فعل الشرط، وهو فعل الشرط له أفراد صلاة، صلاتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، يوما، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، شهرا، سنة، عمره كله. هذه الأفراد كلها داخلة في قوله فمن تركها، كذلك لأن هذا تارك. من ترك فرضا واحدا تارك أم لا؟ تارك. من ترك فرضين، من ترك ثلاثة، من ترك يوم، من ترك شهرا، فهو تارك. فالجنس والقدر المشترك بين هؤلاء الأفراد أنه يصدق عليه أنه قد ترك الصلاة، أنه تارك للصلاة. فحينئذ النظر اللغوي لهذا اللفظ إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية نقول الحكم المرتب على مثل هذا النوع الفعل الواقع في سياق الشرط يوجد الحكم ويترتب على أدنى أدنى أدنى فرد يتحقق فيه الوصف، وأدنى فرد ما هو واحد. هذا مثل ما يقال عند المناطق الكلي معنى الذهني، وكذلك النكرة معنى الذهني، لكنه قدر مشترك بين أفراده. أول ما يوجد هذا المعنى في ضمن فرد واحد، فرجل هذا نكرة وهو كلي اسم جنس له معنى ذهني وهو ذكر بالغ من بني آدم، أوصاف ذكر لا أنثى بالغ، خرج صبي من بني آدم، خرج الجن والملائكة والبهائم، فلا يوصف بكونه رجلا. هذا المعنى أين هو؟ أين يوجد؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج. وليس هذا معناه ما في رجال، لا، المعنى هذا إن وجد في خارج الذهن فهو في ضمن فرد من أفراده. فزيد رجل، عمرو رجل، خالد رجل. إذن صح أن يحمل هذا اللفظ على كل فرد من أفراده، فزيد وعمر وخالد ومحمد إلى آخره داخل تحت قولنا رجل. لا يشترط في لفظ رجل أن يوجد ويطلق على ثلاثة أو خمسة أو ستة أو سبعة، حينئذ من قيد فقد تكلف. أليس كذلك؟ لأن المعنى الذي وجد في الذهن إنما يوجد في خارجه في ضمن أفراده. كذلك الترك وهو عدم الإيجاد، متى يقال بأن زيدا قد ترك؟ إذا حدث منه نوع للترك. متى ما وجد فرد واحد من أفراده صدق عليه الوصف، صدق عليه الوصف. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله هذا النص حديث بريدة يدل على أن تارك الصلاة يكفر، على أن تارك الصلاة يكفر، كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر. وإذا قلنا كفر أصغر نقول هذا تحريف وليس بتأويل. إذا قيل المراد به الجحود نقول لو جحد مع فعله فهو كافر. إيش كذلك؟ فلماذا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول؟ لو أراد الجحود لقال فمن جحدها فقد كفر، لكنه أراد الترك الذي هو الإيجاد، فحينئذ صار فيه عموم. تركها مع جحود، تركها مع عدم جحود، فيحمل اللفظ على عمومه من هذه الجهة. فهذا النص يدل على الجحود ولا إشكال فيه، لكن لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بتنزيله على التارك لا يمكن أن نحرف هذا اللفظ من التارك إلى الجاحد، فإن حصل منا ذلك فحينئذ نقول هذا تحريف وليس بتأويل. قال رحمه الله يعني في النص يدل على أن تارك الصلاة يكفر لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به. ولذلك القول فيما سبق في قول الشيخ رحمه الله العثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك الصلاة، ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة، نقول هنا الكلام ليس في الصلاة وإنما في الوصف الذي تعلق بالصلاة. صلاة هنا ما إيش إعرابها؟ مفعول به. والحكم ما هو؟ الحكم ليس المحكوم عليه، ما هو؟ نعم الكفر، فقد كفر هذا المحكوم به، هذا هو الحكم الكفر. نزله على من؟ على الترك، فالنظر في الترك لا في الصلاة، في النظر هنا في الترك لا في الصلاة. فلا نقول أل هنا للجنس فتعم كل الصلوات حتى يصدق عليها أنه تارك للصلاة، قل لا، النظر هنا فعل الشرط هو الذي دخلت عليه من. وإذا كان كذلك من جاءني أكرمته، من جاءني أكرمته، الفاعل هنا وين جاءني؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر. أكرمته، الإكرام هنا مرتب على أي شيء؟ على المجيء أو بالنظر إلى الفاعل؟ على المجيء نفسه فعل الشرط، وأما الفاعل فهو أيا كان من جاءني زيد أو عمرو أو خالد. هنا فمن تركها فقد كفر، فالحكم الكفر معلق على الترك، وإذا كان كذلك رجعنا إلى الحقيقة اللغوية. ولذلك قال الشوكاني هنا: لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد، مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها. فالترك مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم لا بصلاة ولا صلاتين ولا يصلي ويخلي ولا الذي يترك في الأعم الأغلب. فحينئذ فمن تركها يصدق ولو ترك بفرض واحد. وإذا أشكل عليك هذا اللفظ نزله على من قال لزوجته إذا خرجت فأنت طالق، سيان، لغة العرب واحدة، إذا خرجت فأنت طالق. هنا الحكم معلق على ماذا؟ على الخروج، مثل الترك، هذا فعل وهذا فعل، والحكم هنا طالق والحكم هناك الكفر فهو كافر. متى يصدق الطلاق على المرأة؟ نقول خرجت، نفس الطريقة، هذا الخروج له أفراد، يحتمل أنها خرجت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو عشرة، أو كما نقول دائما خراجة ولاجة. حينئذ متى يصدق الحكم بالطلاق على المرأة؟ بخروج أو بخروجين أو ثلاثة؟ بخروج واحد لا إشكال. فإذا خرجت مرة واحدة حينئذ نقول هي طالق. لماذا رتبنا الحكم؟ نقول لوجود الحقيقة، ما هي؟ ما هي الخروج؟ وجدت في مرة واحدة، في فرد واحد، فإذا كان كذلك وقع عليه الحكم، والترك مثله، اجعل هذه بجوار هذه فلا يلتبس عليك الأمر. فمن تركها يعني ترك الصلاة ولو بفرض واحد فقد كفر وخرج من الملة. والغريب أنهم يحكون إجماع ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا القول واضح أنه الراجح، أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته عامدا متعمد فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولا إشكال في هذا. بل الإجماع الذي نقله ابن حزم على هذه المسألة بخصوصها، اسمع ما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. قال ابن حزم: فروينا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وعن تمام 17 رجلا من الصحابة والتابعين، ماذا قالوا؟ أن من ترك صلاة فرض واحدة عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد، فإنه كافر مرتد. إذن النص الشرعي حديث جابر وحديث بريدة بمفهومه اللغوي مع هذا الإجماع نقول لم يعرف عن السلف بأن الذي يصلي ويخلي يعتبر مسلما، بل ظاهر النصوص وظاهر النقل أن ترك فرض واحد يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. وأما ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى فنقول هذا قول لا يسنده الدليل، وإنما النظر في الأدلة من حيث هي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واختلفوا يعني فقهاء هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر؟ هذا باعتبار القتل، بعضهم يفرق بين المسألتين، بين المسألتين، لكن فيها نوع شبه مع مسألتنا. هل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ بعضهم يرى أنه يقتل، ولذلك بعضهم يحكي الإجماع أن تارك الصلاة يجب قتله، لكن هل يقتل مسلم أو كافر؟ هذه محل النزاع عنده. قال رحمه الله: واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر؟ فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة، أنه يقتل لترك صلاة واحدة، ونسبة الجمهور هذا فيها نظر، لكن مرادي الاستدلال، وجه الدليل الاستدلال. والأحاديث قال رحمه الله: والأحاديث قاضية بذلك أنه يقتل بمجرد ترك فرض واحد، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه. التقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه، فمن تركها فقد كفر، يقع الكفر على من ترك فرضا واحدا. إن قال بفرضين نقول ائتي بالدليل، إن قال النص محمول على الترك بالكلية ائتي بالدليل، إن قال إن صلى وخلى فهو مسلم قل ائتي بالدليل. فالدليل ليس على من حكم بكفره بترك فرض واحد، وإنما الذي يقيد، لأن النص مطلق هذا لا يختلف فيه اثنان، لأن الأفعال عند الأصوليين من قبيل المطلق، وإن سمي عموما فالمراد به عموم الشمول، عموم البدلي، نعم ليس الشمول، عموم البدلي. فحينئذ الأفعال مطلقة، فتقييدها باثنين أو ثلاث يحتاج إلى دليل، والأصل فيها أنه يصدق بواحدة. فمن تركها يعني ترك فرضا واحدا، فإذا قيده بفرضين قل ائتي بالدليل، لأن هذا هو مدلوله اللغوي. قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. قال الشوكاني رحمه الله: وهكذا ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال قبلة وستر عورة وكل ما كان ركنا أو شرطا. لأن من جحد وجوب الصلاة كفر، سواء جحد كل الأنواع الخمسة والجمعة أو جحد ركعة أو جحد فرضا أو جحد واجبا متفقا عليه أو جحد شرطا مجمعا عليه فهو كافر، لأن ما لا تتم الصلاة إلا به حينئذ لا توجد حقيقة الصلاة إلا به. فإذا انتفى انتفت حقيقة الصلاة، إذا انتفى الشرط أو الركن أو الواجب المتفق عليه نقول انتفت حقيقة الصلاة، وإذا انتفت حقيقة الصلاة حينئذ يصدق عليه أنه تارك للصلاة، فحينئذ نحكم عليه بماذا؟ بأنه كافر مرتد عن الإسلام. هذا النوع الثالث وهو ما وقع فيه نزاع عند المتأخرين ولا نزاع فيه عند المتقدمين. قال مصنفون: ومن جحد وجوبها كفر. لابد من تعميم معنى الجحود، لابد من التعميم بمعنى أنه متناول للتكذيب بالإيجاب. قال لا ليست بواجبة، صلاة واجبة، قال لا ليست بواجبة، صلاة الفجر واجبة فرض على كل مسلم مكلف، قال لا الظهر واجبة والعصر واجبة والفجر لا. نقول هذا يحكم بماذا؟ بكفره، لأنه مكذب للإيجاب، كذب الإيجاب نفسه، كذب الإيجاب نفسه، ومتناول للامتناع عن الإقرار والالتزام، أقر بقلبه لكنه امتنع أن يصرح بلسانه فهو جاحد ويعتبر كافرا بإجماع المسلمين، أو أقر بلسانه لكنه امتنع عن ماذا؟ عن الالتزام كليا. قيل له صلي، قال ما نصلي، صلي لا أريد أن أصلي، صلي وإلا قتلناه، قال اقتلوني ولا أصلي. هذا الذي وقع فيه نزاع عند المتأخرين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ومن العجب أن يقع الشك في مثل هذا النوع، أن يقع الشك في ماذا؟ في كفره، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة أنه يعتبر كافرا. حينئذ نقول قوله من جحد جحود عرفنا معناه أنه أنكر، لكن مع علمي جحد وجوبها كفر، بمعنى أنه كذب بالإيجاب أو أنه امتنع عن الإقرار والالتزام، فإذا لم يلتزم حينئذ حكمنا عليه بأنه كافر مرتد عن الإسلام. وقيدنا هذا النص بمن كان ناشئا في بلاد وأمصار المسلمين. وأما الناشئ في البادية مثلا وامتنع إيصال العلم إليه أو امتنع وصوله هو إلى العلم، حينئذ نقول هذا يتوقف في كفره حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة، بمعنى أنه يعلم الصلاة بأنها واجبة، فإن أصر أقام قال لا ما نصلي ما هي بواجبة، حينئذ حكمه حكم الأول، نقول هو كافر مرتد عن الإسلام. ولذلك قال: وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر يعني على الجحود كفر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب للإجماع القطعي على أن تارك الصلاة على أن جاحد الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كافر. وكذا تاركها تهاونا، هذا هو النوع الذي وقع فيه نزاع، ولذلك أتى بالكذلكة، قال وكذا أي ليس كالأول، فالأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، والأول يكفر بدون قيد أو شرط والثاني فيه شرطان على المذهب. وكذا تاركها أي تارك الصلاة تهاونا أي تثاقلا من غير استحقاق، فإن كان فهو التهاون، أو كسلا، الكسل هو التثاقل عن الشيء والفتور فيه والشيء أهانه كاستهان به وتهاون. مراد بهذا أنه لم يأتي بالصلاة، تركها ولكن ليس من جهة الجحد من جهة القلب، وإنما تركها لأي أمر، انشغل بدنياه، انشغل بعمله، بصناعته، بكرته، انشغل بلهوه، بلعبه، نقول هذا يعتبر ماذا؟ داخلا في المسألة. وليس المراد أنه لابد أن يكون كسلان، وإذا كان نشيط معناه ما يكفر، لا، تهاونا وكسلا يعني فتران. طيب إذا كان نشيط لكنه ما يريد أن يصلي، حكمه نفسه ولا غير؟ نفسه. إذن قوله تهاونا أو كسلا مراد به أن يقر بوجوبها بقلبه لكنه لا يأتي بها لأي سبب من الأسباب. فإن جلس على الكرة في مباراة بدأت قبل المغرب وانتهت الساعة 9، ممكن؟ ها، ما حكمه؟ ها، شو فيكم؟ كافر؟ هيا جيبونا، شوف هضمتم المسألة ولا نعيدها من أولها. رجل سأل سائل قال جلست على الكورة اتحاد النصر قبل المغرب وربع ساعة، ما انتهت إلا الساعة 9، شوطين إضافية وإلى آخره، ها كافر أو لا؟ هيا جيبوا الوقت، ما فيش كافر. إجماع ما يحتمل أنه ذهل الرجل الناس أن إذا شاهدوا الفريق المحبوب يمشي معاه، ما يحتمل أنه سهى، ما انتبه للوقت، ما طالع في الساعة، يحتمل أو لا؟ يحتمل. ممكن أو لا؟ كيف تقول كافر؟ كفرون خلق الله. إذن فيه تفصيل مثل هذه المسائل، بعض الناس كأنه عنده غيرة في الكرة وكذا، فأنه يريد أن يكفر كل الموجودين سواء كانوا في الملعب أو كانوا عبر الشاشات. تقول لا، هذا ليس الغرض، هو أن يستفرغ ما في قلبه من غضب ونحو ذلك، لابد أن يكون الغضب في إنكار المنكر مقيد بالشرع. ولذلك قيده ابن تيمة في الوسطية، قال على ما توجبه الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هكذا كلما رأى إنسان منكر يعني ينكره على مزاجه، لا، ثم أمران تحكم عليه بأنه منكر، ثم ترجع إلى الشرع في كيفية تغيير هذا المنكر، وليس بهواك. كلما رأى شخص يلعب كرة في الشارع أو كذا وقت الصلاة، يا كافر، يا مرتد، يا إلى آخره. نعم سمعت هذا بنفسي، بعض الإخوة قام يتكلم بعد الصلاة، هؤلاء كلهم كفار، يقول هذا بعد صلاة العشاء مباشرة، هؤلاء كلهم كفار. هذا جرى على مسلك أهل العلم، لا، قل لا، ليس صحيح. قد يذهب إلى بيته يصلي، هل خرج الوقت؟ ما خرج الوقت، دخلنا سويا، فإذا به شباب جالسين على السيارة ما صلوا معنا، فإذا يقول كفار، وين كفار؟ لابد من خروج الوقت، وهو نصف الليل أو الثلث الأخير على خلاف الموجود فيه. فحينئذ نقول إذا ورد سؤال مثل هذه الأمور لا يستعجل الطالب، يقول كافر. إذا قلنا الصحيح بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، ليس كلما مر بك مثل هذا السؤال تقول هذا كافر مرتد عن الإسلام وزوجته بانت، بل لابد من الاستفصال، وخاصة في المسائل التي يقع فيها عند الناس نوع غلو في التعلق مثل الكرة ونحوها، لأن بعضهم إذا جلس ما يرى ساعة ولا يسمع جوال ولا يسمع هذا فلان ضرب الكرة بكذا وإلى آخره، وخاصة إذا كان مهزوم. إذن لابد من ماذا؟ من الاستفصال. فالسؤال المجمل الإجابة عليه دون استفصال هذا غلط في الفتوى، لابد أنك تستفصل وتنظر فيه هل هذا كذا أو لا. إذن وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا. اشترط المصنفون رحمه الله، عرفنا الأدلة السابقة في هذه المسألة، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. إذن هذه المسألة على المذهب عند الحنابلة ليست على إطلاقها، بمعنى أنه إذا ترك الصلاة تهاونا لا يحكم بكفره إلا بتوفر شرطين. الشرط الأول أن يدعوه الإمام الخليفة، صل يا فلان، مفهومه إذا لم يتحقق الشرط لا يحكم بكفره. ودعاه إمام وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام معطوف عليه وهو في معنى الشرط، فحينئذ إذا لم يدعوه الإمام لفعلها لفعل الصلاة قالوا لا يحكم بكفره. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كمرض ونحوه، وهذا صحيح موجود، بعض الناس إذا دخل المستشفى عنده عملية يظن أنه ما يصلي، وإذا ما وجد تراب يقول ما علي الصلاة، يظنون هذا بعض العوام. إذن هذه شبهة أو لا؟ هذه شبهة، لكن هذه الشبهة لا تقتضي أن يعمم الحكم فيقيد حكم الله بما لم يقيده به الله، بمعنى أنه إذا احتمل وجود شبهة فحينئذ لابد من الاستفسار قبل إيقاع الحكم على فاعله، لكن يكون أمرا عاما نقول هذا فيه نظر لأنه يعتبر تقييدا للنصوص. إذن ودعاه إمام يعني خليفة أو هذه للتنويع أو نائبه كالقاضي ونحوه، وهدده يعني يدعوه، صلي وإلا قتلناك، صلي وإلا في كل فرض يدعوه صلي وإلا قتلناك، وذلك في وقت كل صلاة. ودعاه إمام أو نائبه قلنا كالقاضي ونحوه لفعلها يعني إلى فعلها لأنه مقر بوجوبها، ومن ترك الصلاة وحكمنا بكفره حينئذ يكون إسلامه بفعل الصلاة، ومن جحد وجوب الصلاة لا يكون إسلامه بفعل الصلاة وإنما بماذا؟ بالإقرار، بالإقرار. والأول لا يقال له قل لا إله إلا الله، إذا ترك الصلاة وحكمنا عليه بالكفر وأراد الإسلام قال أريد أن أرجع قل لا إله إلا الله، ما نقول له هذا. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كفره لا يعود إلى نقض لهذه الكلمة وإنما لناقض آخر، لأن ترك الصلاة يعتبر من نواقض الإسلام. وكل من كان مسلما ثم بدل دينه بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ رجوعه إلى الإسلام بفعل ما أخرجه منه، هذه قاعدة متفق عليها. إذا خرج عن الإسلام هو في نشأته مسلم، كلام في المسلم المرتد، في نشأته مسلم فعل ما يخرجه عن الإسلام، إذا أراد الرجوع حينئذ نقول ما الذي أخرجك من الإسلام؟ إنكار الأنبياء، إذن لابد من الإيمان بالأنبياء، إنكار جبريل لابد الإيمان بجبريل، الإنكار للبعث لابد من الإيمان بالبعث، لا نقول له قل لا إله إلا الله. فلو قال لا إله إلا الله 1000 مرة نفعته أو لا؟ ما نفعته، وهذا محل وفاق. وأما الأحاديث الواردة من قال لا إله إلا الله فقد حرم الله عليه الجنة إلى آخر الحديث، ما من عبد إلى آخر الأحاديث، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرمه الله علينا، نقول هذه الأحاديث كلها في من؟ في الكافر الأصلي الذي نشأ على الشرك والذي نشأ على اليهودية والنصرانية، فلا يلتبس عليكم الأمر كما التبس على الكثير. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها يعني فعل الصلاة فأصر وأبى، امتنع فأصر على الشيء أقام عليه وداوى. علمنا حينئذ إذا أصر أنه غير معذور. نحن اشترطنا ماذا؟ أن يدعوه الإمام لاحتمال العذر شبهة، وإذا وردت الشبهة حينئذ نقول أصله هو الإسلام، فلا يرتفع الإسلام إلا بما يصح أن يرتفع به، ولا نقول باليقين لأنه قد يرتفع بغلبة ظن. فحينئذ إذا وردت الشبهة وقال له الإمام صلي وإلا قتلناك، فأصر على الترك، علمنا أنه ليس عنده عذر وليس عنده شبهة، وضاق وقت الثانية عنها، هذا هو الشرط الثاني. فإن لم يضق وقت الثانية عنها لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره. وعليه من ترك فرضا واحدا لا يعتبر كافرا، لا يحكم إلا بوجود الشرطين، يدعوه إمام أو نائبه صلي وإلا قتلناك، فأصر على الترك ما نمصلي. الثاني أن يضيق وقت الصلاة الثانية عنها، ترك الظهر أذن العصر لم يصلي، على المذهب كفر أو لا؟ لا لم يكفر، على المذهب لم يكفر. الساعة الخامسة كفر؟ لا ما كفر. السادسة لم يكفر، لم يكفر. حتى يضيق وقت الثانية الصلاة عن فعلها، يعني لا يتبقى من زمن العصر قدر للوضوء والصلاة. فإذا كان يؤذن السادسة والنصف، حينئذ إذا جاءت السادسة والثلث نقول هذا قد لا يكفي أو يكفي، يحتمل. إن جاءت السادسة وخمسة وعشرين دقيقة قلنا كفر، قلنا ماذا؟ كفر. لماذا؟ لأن وقت الثانية الذي هو وقت صلاة العصر ضاق، لم يتسع لفعلها هي، وليس النظر إلى صلاة الظهر، وهذا قيد ما أنزل الله به من سلطان، لأنه زيادة على النصوص وسيأتي. وضاق ضد التسعة وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، يعني تضايق وقت التي بعدها، أي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، ويلزم عليه أنه إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر. وظاهره أنها كانت صلاة التي ضاق وقت الثانية عنها تجمع إلى ما قبلها أو مطلقا أو مطلقا. فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، بأن يدعى إلى الظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا. قال في الحاشية وفاقا لمالك والشافعي، هذا سهو منه رحمه الله، وفاقا لمالك والشافعي لا يرون كفر تارك الصلاة، وإنما في القتل نعم، لأن المسألة لها جهتان، يكفر يقتل، يكفر هذا لا يقول به أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، ويقتل هذا عند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يحبس حتى يموت، النتيجة واحدة. حينئذ يكاد أن يكون إجماع على أنه يقتل، فالقتل حكم أو مسألة مستقلة، والحكم عليه بالكفر نقول هذه مسألة مستقلة، أي عن الثانية لاحتمال أنه يظن جواز الجمع من غير عذر، فالاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. إذن هذان شرطان زادهما المصنف على حديث بريدة وحديث جابر، حينئذ نقول هذا الفهم وهذا العذر لا يستند، أو هذا العذر لا يستند إلى دليل شرعي، فما أطلقه الشرع يجب إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بوحي بنص شرعي، كما أنه لا ينسخ الحكم إلا بناسخ شرعي، كذلك لا يقيد المطلق إلا بناسخ إلا بمقيد شرعي، والعام يبقى على عمومه ولا يخص منه فرد من أفراده إلا بنص شرعي. وأما الاحتمالات والأعذار مثل هذه نقول هذه مصادمة للنص، لأنها اجتهاد في مقابلة النص. ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، فحينئذ يقتل. متى؟ إذا ترك صلاة العصر، هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية أنه لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات، ثلاث صلوات، الأولى الظهر والعصر تركها يعتبر تاركا لها، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يقتل حتى يترك 3 صلوات ويضيق وقت الرابعة عنها، يعني عن الرابعة، عن الرابعة. قال أحمد في تعليل هذه الرواية: لئلا تكون شبهة، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها وانتفت الشبهة فيجب قتله. وهذا أيضا نعتبره تقييد وتحديد للنص، والأصل بقاء النص على إطلاقه. وهذه التعليلات كلها نقول ليست مستندة إلى حكم شرع لأنها شبهة، وحينئذ نقول أصل المسألة مفترضة في من؟ في من وجد بين المسلمين وكان حكم الصلاة ظاهرا واضحا بينا، فلا يعذر أحد بجهله البتة. لو قال أنا ما أدري ما أعلم، حينئذ نقول هل عدم علمك جهل تعذر به في إسقاط ما يترتب على ترك التكاليف أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع، وذكرنا مرارا أن من كان يعيش بين المسلمين في المسائل الظاهرة الواضحة البينة لا عذر في الجهل أبدا، لا عذر بالجهل أبدا، وإنما يعذر من نشأ ببادية ولم يصله العلم ولم يتمكن هو من الوصول إلى العلم. وأما إذا كان ببادية وأمكنه أن يصل إلى العلم وأهل العلم فيسمع منهم ويسأل، حينئذ نقول هذا عالم لكنه بالقوة. فإن ادعى الجهل نقول لا عذر بجهل في مثل هذه الحال، وإنما يعذر من لو أراد أن يتعلم لم يجد من يعلمه الشرع، حينئذ نقول هذا معذور. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما من عداهم فلا، فمن نشأ بين المسلمين في ديار المسلمين والمساجد قائمة والمنابر الجمعة والصلوات إلى آخره وأهل العلم والمحاضرات ونحو ذلك، ثم يدعي الجهل نقول إن ادعاه في الحكم الظاهر لا يقبل، وإن ادعاه في الحكم غير الظاهر فهو مقبول فيعلم، فإن أصر على الترك حينئذ أخذ بما يترتب عليه. وعنه رواية عن الإمام أحمد ثالثة: يجب قتله بدخول وقت الثانية وإن لم يضق، وهذا هو الصحيح. هذا يؤيد ما سبق أنه يقتل بمجرد خروج وقت صلاة الظهر لأنه كفر ويعتبر تاركا لهذه الصلاة فينزل عليه الحكم الشرعي، فمن تركها فقد كفر، حينئذ يستتاب أو لا سيأتي بحثه. قال في الفروع: وهي أظهر، يعني هذه الرواية، أنه ماذا؟ يجب قتله بدخول وقت الثانية وإن لم يضق عن وقت الثانية، يعني وهي أظهر لمفهوم النهي عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين. إذن من لم يصلي لم ينهى عن قتله، وهذا يصدق بمرة واحدة. فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. حديث كثيرة جدا في الدلالة على أن تارك الصلاة يعتبر كافر، لكن المصنف رحمه الله تعالى عدل إلى هذا الحديث لأن قوله آخر ما تفقدون منه الصلاة يلزم منه أن تارك الصلاة لا دين له. آخر ما تفقدون منه، يعني من الدين الصلاة، فإذا لم يصلي ليس عنده دين، وهذا موافق لقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من لم يصلي فلا دين له، لأنه آخر ما يفقده الإنسان. فإذا كان كذلك علمنا أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. حينئذ نقول هذه إن وجد عذر كالمرض حينئذ قد يؤخذ بأنه عذر، وما عدا ذلك فلا. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهم، لأنهما مرتدان، وحكم المرتد حينئذ في المذهب قسمان، مرتد في المذهب قسمان: قسم لا تقبل توبتهم، هؤلاء لا يستتابون يعني لا يطلب منهم الرجوع إلى الإسلام، بل مباشرة يقتلون من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا كمن سب الله تعالى وسب رسوله أو تكررت ردته على المذهب لا يستتاب، وإنما مباشرة يطبق عليه حد الردة. والقسم الثاني تقبل توبتهم، وفي استتابتهم روايتان عن الإمام أحمد، من تقبل ها توبته يعني عند الحاكم، وأما عند الله هذا شأنه مع الله عز وجل. وفي استتابته روايتان، وهو الذي ذكره هنا ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث، مفهومه أنه يقتل مع أنه لم ينص عليه في المسألة السابقة، ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ما ذكر القتل، لكنه مفهوم بأنه يقتل بضد ما ذكره في هذه المسألة، ولا يقتل حتى يستتاب، فإن استتيب قتل فيهما يعني في المسألتين السابقة. ولا يقتل إذن يجب قتل المرتد وتارك الصلاة، لقوله تعالى اقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، اتركوهم يعني. فشرط ماذا في التخلية من القتل؟ شرط ثلاثة أمور: التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن فعلوا واحدا دون اثنين بقي الحكم وهو قتل المشرك، فإن فعلوا اثنين دون الثلاث حينئذ بقي الحكم وهو القتل، فإن فعلوا الثلاثة حينئذ وجد الشرط وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن ترك الصلاة لم يأتي بشرط التخلية فيبقى على إباحة القتل، لأنه قال فإن تابوا، فإن لم يتوبوا فاقتلوا المشركين، فإن تابوا ولم يقيموا الصلاة اقتلوا المشركين، فدل على أن التوبة إذا وجدت ولم توجد الصلاة وجب قتله. فدل على ماذا؟ على أنه إذا تاب ولم يقم الصلاة وجب قتله. وأما إيتاء الزكاة فبالمفهوم أنه لو تاب وأقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فهو كافر. واستدل بهذه الآية من قال بأن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها يعتقد وجوبها ليس جحدا فهو كافر، لكن نقول هذا منسوخ أو مخصوص، حكم المفهوم عام هنا، فحينئذ نقول إما منسوخ الحكم في نفسه وإما أن نقول أنه مخصوص والثاني مشهور. بحديث صحيح الذي ورد في صحيح مسلم: في من آتاه الله تعالى مالا من الذهب والفضة ولا يؤدي زكاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذن وقع تحت المشيئة، والكافر كفرا أكبر لا مجال له في المشيئة، وإنما هو خالد مخلد في النار. فدل هذا النص على تخصيص الحكم بكون من لم يتب ويقيم الصلاة فهو كافر، أو تاب ولم يقم الصلاة فهو كافر ولم يخل سبيله، لأنه رتب على التخلية أو رتب التخلية على ثلاثة شروط. دل الدليل على أن شرطا لا مفهوم له، بقي الأمران التوبة من الشرك وإقامة الصلاة. فمن ترك الصلاة لم يأتي بشرط التخلية فيبقى على إباحة القتل. ولحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، ذمة الله ورسوله، رواه أحمد بإسناده عن مكحول وهو مرسل جيد. ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين. إذن يقتل، لكن متى على المذهب؟ بالشرطين المذكورين، أنه يدعوه إمام أو نائبه. الشرط الثاني أن يضيق وقت الثانية عنها، أن يضيق وقت الثانية عنها. ولذلك قيل ولا يقتل بترك الأولى، يعني لا يقتل من أجل أنه ترك صلاة الظهر، لا، وإنما من أجل أنه ترك صلاة العصر. ولا يقتل بترك الأولى لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها، فلا يجب قتله لأنها فائتة، فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله. والجمهور جمهور الفقهاء سواء القائلين بكفر تارك الصلاة أو لا على أنه يقتل، ففرق بين مسألتين. القتل هذا قول الجماهير، بل بعضهم يحكيه إجماعا، ثم يقتل كفرا أو حدا، بعضهم يرى أنه أنه حد، لكن هذا مردود في حديث ابن مسعود. وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة يقتل للآية السابقة. وفي الحديث المتفق عليه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. لا تضرب عنقه، لعله أن يكون يصلي. فإن لم يكن يصلي فالأصل فيه أن ينفذ فيه الحكم وهو القتل، والدلالة واضحة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، ثلاثة الأشياء: الاتيان بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهنا أيضا المفهوم لا يقال كالمفهوم السابق، لأنه يقاتل على ترك الصلاة ولو قيل بإسلامه، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يحبس أبدا حتى يصلي، يحبس إلى الممات. لو جلس 50 سنة، يسمونه مؤبد الآن، لو جلس 50 سنة هو في سجنه ولم يصلي حتى الموت، يبقى حتى الموت. واستدلوا بحديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هنا رتب الحكم على ماذا؟ على قول لا إله إلا الله. لكن استدلال بمثل هذا الحديث، نقول هذه الأحاديث مطلقة، حينئذ تقيد بكل النصوص التي تكون في الشريعة. ولذلك مثل هذه المسائل، الصلاة وغيرها، الوضوء والزكاة والصلاة، ما تتقن الباب حتى تجمع الأحاديث كلها أمامك. ومن الغلط الذي يكون عند الفقهاء أو كثير منهم الوقوف مع نص ثم جعله صارفا لكل النصوص، يحكم بنص واحد ويجعل عمدة الباب. من قال لك أن هذا عمدة الباب؟ هذا يحتاج إلى توقيف، لأن هذا نص قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل شرعي، وهذا نص وهذا نص، لماذا تأخذ آية المائدة ثم تجعلها حاكمة على كل الأحاديث؟ قل هذا ليس بصحيح، بل تجعلها كلها في مصاف واحد. ثم قد يكون المتأخر معارضا معارضة تامة لما علم تقدمه، فيعتبر ناسخا. وإن لم يكن كذلك فالأصل ماذا؟ الجمع بينها. نسيت هذه قاعدة مطلقة، لماذا لا نطبقها؟ فمثل هذه الأحاديث: من قال لا إله إلا دخل الجنة، لا إله إلا دخل الجنة، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واستهزاء بالدين وأهل الدين لأنه قال لا إله إلا الله. قل له ما هو صحيح هذا، وإنما تقيد هذه النصوص بكل حديث وما أكثرها تعتبر من المقيدات، بحيث إن لا إله إلا الله لا تكون مجرد لفظ، لا تكون مجرد لفظ، بل هي لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. واضح؟ وأجيب بأن الصلاة من أعظم حق الشهادة، لأنه قال إلا بحقها، ومن أعظم حق شهادة أن لا إله إلا الله إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا تارك الصلاة ليس بكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم حصر حل الدم، دم المسلم، في ثلاث، وهذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس بثيب زاني، وليس بقاتل للنفس، ولم يثبت عندهم كفر تارك الصلاة إذن لا يقتل. والجواب أن تارك الصلاة دل النص على أنه تارك لدينه، حينئذ وجب قتله. ومن قال بالقتل دون تكفيره، هذا النص يرد عليه، هذا النص يرد عليه. أقول جمهور الفقهاء يرون القتل سواء كان كافرا أو لا كافرا، هذا قولنا. الثاني وهو أنه ليس بكافر ويقتل، نقول ائتوا بالدليل، ائتوا بالدليل. وهذا النص يدل على ماذا؟ على أنه لا يقتل. واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى في رد قول من يقول بهذا بهذا النص، ولا يقتل، إذن يقتل بعد الاستتابة بالشرط الذي ذكرناه للحديث التي ذكرناها، ولا يقتل حتى يستتاب، يعني تطلب منه التوبة، حتى تطلب منه التوبة ثلاثا، هكذا بدون تاء، أي ثلاثة أيام، ثلاثا أي ثلاثة أيام. والعرب تغلب في العدد الليالي على الأيام، ولذلك لم يقل ثلاثة، ما قال ثلاثة. لماذا؟ لأنهم يغلبون الليالي على الأيام، ثلاثا يعني ثلاثة أيام، هذا الأصل. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في المسألتين السابقتين، فيما جحد وجوب الصلاة ولو فعلها، وفيما إذا تركها تهاونا، تهاونا في المسألة الثانية، فيهما لا يقتل حتى يستتاب. وهذا هو المذهب، لابد من الاستتابة ثلاثة أيام، لأنه مرتد لأثر ابن عمر أنه ذكر عنده رجل ارتد فقال: هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ هكذا أنكر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، فأنكره ولا ينكر إلا عن علم. فدل على أن الاستتابة لابد منها، لابد منها. والرواية الثانية عن أحمد: لا يستتاب المرتد، لحديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. هل قال بعد الاستتابة ثلاثة؟ ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلق يبقى على إطلاقه. فهنا استتيب أو لا وجب قتله، وجب قتله. والحديث صحيح رواه البخاري. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استتابة المرتد راجعة لاجتهاد الإمام. إذن ثلاثة أقوى: هل المرتد ومنه تارك الصلاة هل يستتاب، يحبس ثلاثة أيام، يعطى فرصة لعله يراجع نفسه؟ لذلك بعضهم قال ثلاثة أيام. لماذا؟ قال في اليوم الأول يعلم، يبين له الحق، واليوم الثاني يفكر ولعله يستخير، واليوم الثالث تظهر النتيجة. هكذا: اليوم الأول يبين له الحق، والثاني يفكر، والثالث تظهر النتيجة. هكذا قول، وهذا ليس له أصل. إذن ثلاثة أقوال: يستتاب ثلاثا، لا يستتاب، راجع إلى الإمام، وأرجحها لا استتاب، لا يستتاب، لأن الحديث مطلق: من بدل دينه فاقتلوه، مطلقا سواء استتيب أم لا. حينئذ نقول لابد من إطلاق النص كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه، نفس الفرض. ولذلك ذكرنا أن هذه الرواية قال في الفروع هي أظهر، وهي أنه يكفر ويجب قتله بمجرد خروج الوقت، يعني يؤذن الظهر ترك، إذا أذن ودخل وقت صلاة العصر كفر، ووجب قتله في تلك الساعة، لا استتابة ولا أمر يزيد على النص. قال رحمه الله: يرون أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب، لم يعتبر، لأن النصوص مطلقة والنصوص مقيدة. النصوص إذا كانت مطلقة لا تقيد بما ذكره من شرطين ولا غيره، كما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر، لا يقيد لا بدعوة الإمام ولا بضيق وقت الثانية عنها، لأن هذا يعتبر تقييدا للحكم الشرعي والأصل عدمه. كذلك قوله من بدل دينه فاقتلوه، نقول هذا مطلق، والمطلق يبقى على إطلاقه لأنه يعتبر تشريعا، الله عز وجل شرع بهذا النص على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا استتاب. وإذا قلت أنت أنه يستتاب هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعقيبا للنص الشرعي. ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى إليها بالإمام، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا، مذهب الإمام أحمد المتقدمون على هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله فمن تركها فقد كفر، لهذين حديثين. ووجه الاستدلال الإطلاق فيهما، والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص شرعي. إذن قوله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي حتى تطلب منه التوبة 3 أيام بلياليها كمرتد نصا، ويضيق عليه ويدعى كل وقت إليه، هذا على المذهب. وتوبته أن يصلي، لأن كفره بالامتناع منها بخلاف جاحدها، فتوبته بإقراره بما جحده، فإن تابا حينئذ الحمد لله رجع إلى الإسلام. كذلك إن تابا قالوا رجعنا، في اليوم الأول بين لهم الحق، واليوم الثاني فكروا وعرفوا أنهم مخطئون، في اليوم الثالث ظهرت النتيجة، حينئذ نقول لا قتل. لماذا؟ لأنه مرتب على عدم الرجوع، فلم يصروا على ما فعل. وإلا ضربت عنقهما بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، القتل فعلا يعني الهيئة في القتل. ومتى رجع الإسلام قضى ما تركه مدة الاستتابة، ولعله مرادهم لا، صواب أنه لا يقضي، لو بقي 3 أيام وهو لا يصلي ثم بعد ذلك رجع هل يقضي أو لا؟ هذه مسألة سبق معنا البحث فيها، والصواب أنه لا قضاء عليه. والجمعة كغيرها يعني مثل الصلوات الخمس، ومن جحد وجوب الجمعة كفر للإجماع عليها وظهور حكمها، فلا يعذر بالجهل به إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية ولم يتمكن من الوصول إلى العلم ولم يصله العلم. وكذا ترك ركن مجمع عليه كالركوع والسجود، أو شرط مجمع عليه كالطهارة لأنه كتركها كما سبق، أو ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه، هل يقتل ويكفر أم يكون الخلاف شبهة دافعة للقتل والكفر؟ قولان لأهل العلم. والأصول تقتضي ماذا؟ أنه يكفر ويقتل. لماذا؟ لأنه في نفسه يعتقد أن الصلاة لا تصح إلا بما اعتقده شرطا أو واجبا أو فرضا في الصلاة، فحينئذ على اختياره ودينه وتقليده لذلك الإمام يعتقد أن الصلاة لا تصح، وإذا كان كذلك فحينئذ يعتبر تاركا للصلاة، يعتبر تاركا للصلاة. وهذه المسألة مما يقال فيه تعارض فيه أصلان، الأصل أنه لا كفر بشبهة، هذا الأصل. ويقال ماذا؟ والأصل أنه يعتبر بما اعتقده هو، هذا الأصل ثاني. حينئذ إما أن يغلب أحدهم على الآخر وإما أن يتوقف المسألة من أصلها. والصواب أنه يقال أنه ما دام اعتقد وجوب الشرط فيعامل باعتقاده، لأنه على عقيدته الصلاة باطلة. لو اعتقدت أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وأنت تعتقد أنها سنة، فإذا صلينا متجاورين وتركنا القراءة عمدا صلاتي باطلة وصلاتك صحيح. صحيح؟ صحيح، صلاتي باطلة تعتبر لأني تركت ركنا من أركان الصلاة وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتقد ركنية قراءة الفاتحة. إذن كل يعتبر بما يعتقده، وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنه أقرب إلى الأصول. أو ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه يعتقد وجوبه فهو كترك جميعها. والشوكاني رحمه الله تعالى رجح هذا في نيل الأوطار. وعند الموفق والشارح لا يقتل بمختلف فيه للشبهة، بل بعضهم يرى أنه لا يكفر بمختلف فيه، وهذا فيه نظر أيضا. لا يكفر بمختلف فيه. أقول الصواب أنه إذا اعتقد أنه كفر حينئذ عومل بما اعتقده هو، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، كذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بمعنى أنه يعتبر أو ممن يعامل معاملة أهل الفسق إذا وجد، يعني لم تقم عليه الحجة أو إذا لم يدعوه إمام ولم يستتب، حينئذ كيف نصنع معه؟ في هذا الزمان لا دعوة كذلك وليس فيه استتابة، كيف نتعامل معه؟ على المذهب لا يحكم بكفره، لكنه يعتبر ماذا؟ يعتبر فاسقا، والأصل هجره، بمعنى أنه لا يوصل، فلا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يعامل ببشاشة كما يعامل المطيع إلى آخره. لذلك قال ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ التقي الدين رحمه الله تعالى، ويصير مسلما بالصلاة، بمعنى أن تارك الصلاة إذا كفر بتركها رجوعه إلى الإسلام يعتبر بفعل الصلاة لا بالشهادة، لا بالشهادة. كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حينئذ رجوعه بالبراءة مما خرج به أو بالإقرار بما خرج به من الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.